بسم الله الرحمن الرحيم. العلم خير منحة حبانا بها الذي علمنا البيانا. العلم نور ساطع لا ينطفي به ينال المرء أسمى شارفي. أثنى عليه الله في كتابه كذلكم أثنى على طلابه في آل عمران وفي الأنعام. والعنكبوت دون ما إبهام والنحل ثم فاطر والزمر وغيرها من محكمات السور. وأمر الله نبيه بأن يقول زدني فهو أعظم المنن. وكم حديث ناطق بفضله وفضلهم قد زخرت بنقله. كتب الحديث باتصال السند عن كل عدل ثقة مسدد. السلام على رسول الله. أما بعد، فقد انتهينا من الحديث الصحيح وإن شاء الله ندخل في الحديث الحسن، ولكن سريعا من يعرف لنا ما هو الحديث الصحيح؟ مصعب. ولا يكون شاذا ولا معلنا، هذا تعريف ابن الصلاح. والحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهى ولا يكون شاذا ولا معللا. طيب، هو الحديث المسند، ما معنى المسند؟ ها أبو سهل، ما معنى المسند؟ لا لا، تعريف يعتبر، ده انت بتعرف اصح الصحيح بالنسبه للمسند. ما معنى المسند؟ نعم، هو ما يسنده الراوي الى من فوق، اما ان يكون صريحا كحدثنا واخبرنا وانبانا، واما ان يكون بالعنعنه، واما ان قد يكون مقطوع الى اخره. بس كلمه اسناد انه رفع الحديث واسنده، الذي يتصل إسناده. ولذلك هنا اشترط الاتصال، يعني لا يكفي أنه مسند. كم من مسند موضوع، لو أن شخصا وضاعا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو أن مصنف من المصنفين أسند حديثا إلى وضاع كالكلب وغير من هؤلاء الذين اتهموا بالوضع، هل يكون هذا الحديث بما قلت؟ لا، فمجرد إسناد الحديث يسمى مسند، أي رفع الحديث بأي طريق. ولكن هنا قال المسند الذي يتصل إسناده، لابد أن يكون هذا أوصله إلى من فوق، ومن فوق أوصله إلى من فوق، ومن فوق أوصله إلى من فوق، إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو من دونه. طيب هذا أيضا يكفي؟ لا يكفي، لا يكفي المسند واتصال السند، لا يكفي، إذ قد يكون في من أسند ضعيف أو وضع. واحد أسند حديثا قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان، ده اسمه إيه؟ مسند متصل. لكن في أحد هؤلاء أو في هذا الإسناد واحد وضع، هل يكون صحيحا؟ لا يكون صحيح. يبقى المسند الذي يتصل إسناده لابد من شرط آخر، بنقل، كلمة بنقل من أول السند. وقد يكون الإسناد كله صحيح لكن المصنف نفسه فيه كلام، كما ذكرت آنفا في من واحد مصنف كتاب مشهور ابن حبان، إمام الأئمة ابن حبان، من الذي جرح ابن حبان أو يجرحه؟ ها مثلا نعيم، بس برضه نعيم انت بتضرب ضربه في غير مقتل، يعني نعيم امام من الائمه كان فيه قليل. لكن ذكرت انا عمرو بن خالد الواسطي واتهم بالكذب، لكن نعيم بن حماد امام والكلام فيه قليل، والعلماء يعني قبلوا كتبه وقبلوا روايته، لكن عمرو بن خالد الواسطي كذب، اتهم بالكذب، وله مسند يسمى مسند وكذلك مسند الربيع الإباضي إلى غير هؤلاء. فلابد أن يكون متصل بنقل العدل الضابط، العدل الضابط. وقلنا لابد من الشرطين معا، قد يكون رجل عدل، والعدالة هنا فضل لا يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، سالما من خوارم المروء. وقد يكون العدل أعلى من هذا، قد يكون إمام من الأئمة في الزهد والورع والدين، ولكنه غير ضابط، ينفع. وذكرنا مثال كابان بن أبي عياش، إمام من أهل السنة، عدل، كان صواما قواما، إلا أنه كانت فيه غفلة شديدة، فربما خلط كلام الحسن البصري أو كلام غيره بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يقبل. فعلى هذا لابد أن يجمع بين الاثنين، بين العدالة وبين الضبط. طيب العدل الضابط. طيب بعض العلماء عدلوا أقواما من أهل البدع، عدلوا أقواما من أهل البدع، وفعل البخاري هذا في صحيح، روى عن أقوام مبتدع من تشيع ومن نصب ومن خوارج ومن معتزلة ومن قدرية إلى آخره. ما معنى نصب؟ نصب ما معناه؟ معنى نصب فلان ناصبي، يبقى ناصب على أهل البيت. أذكر كنا في مجلس مع الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، فسأل سؤال، كان أحد الإخوة المصريين أجاب، تسرع في الإجابة، قال نصب يعني كان نصاب، يعني كان بينصب على الناس وكده فجرح. فالمقصود بالنصب هنا ناصب أهل البيت، لأن الناس في أهل البيت ثلاثة: متشيع، غالي، وناصب لهم العداء، وسني أهل السنة المعتدل لا يرفعهم فوق منزلتهم المنزلة التي أنزلها الله إياهم، ولا يخفض هذه المنزلة. فالبخاري روى لهؤلاء وعدلوا، يستحيل البخاري، البخاري اشترط بنقل العدول الثقات وأعلى الدرجات، فكيف هذا مبتدع ولا ويكون عدلا؟ من يعرف ما هو ضابط العدالة؟ أحد الحاضرين برضو لا يشترط، أصل كلمة مبتدع، كلمة مبتدع في حد ذاتها. يا عثمان، طيب ها طيب، هو طبعا أهل البدع بينقسمون أقسام، برضو مش شرط، ممكن يكون داعية وثقة، ممكن يكون داعية وثقة، ممكن يكون ناخد مما لا يؤيد، أخذوا مما لا يؤيد، يعني أقصد كلمة العدالة عامة وليست خاصة، كلمة العدالة، كلمة العدالة عامة مش تتجزأ، يعني في وقت يكون عدل وفي وقت مش عدل. إذا مثلا قال بما يوافق المذهب ليس بعدل، وإذا قال ما يخالف يكون عدل، ليس هذه العدالة ضابط عام، العدالة ضابط عام. ما هو لو في إنسان لا يكذب ويتورع عن الكذب لكن في خلل في العدالة يضعف على الإطلاق. أهل البدع طبعا، العلماء قسموا أهل البدع إلى أقسام، واضح؟ منهم مبتدع متأول، ولذلك بنرى أن أهل السنة ما كفروا أهل البدع، يعني في بدع كفرية، ومن أشد الكفر ومن أعظمه على الإطلاق الإلحاد في أسماء الله عز وجل، يعني التوحيد التوحيد منه توحيد الأسماء والصفات، يعني أن يقول في صفة من صفات الله عز وجل قولا ما نقل عن الرب سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه، أو ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يصف رب، فأي إلحاد في أسماء الله كفر صريح. ولكن أهل السنة ما كفروا هؤلاء، قالوا لتأويلهم ما تعمدوا هذا، يعني ما أرادوا، هم حصل عندهم نوع من الانحراف فوقعوا في هذه السقطة العظيمة التي وقعت. ولذلك البدعة في حد ذاتها ليست خرم وسقط في العدالة. واضح الصورة؟ يبقى العدالة شيء في الإنسان، إن وقع منه شيئا على سبيل العفو أو على سبيل التأويل يعفى، يعني أول شيئا يعفى عنه هذا. وذلك العلماء لما ساقوا القول ألا يكون مرتكبا للكبائر، قالوا لأن الذنوب لا يتأولها أحد، الكبائر لا يتأولها أحد. يعني ممكن إنسان يتأول كما وقع مثلا في زمن علي رضي الله عنه، خلاف بين الشيعة وبين غيرهم، قوم شيع علي، قوم ناصبوا علي، قوم توسطوا في أمر علي، قوم ابتعد بالكلية إلى غيره، هذه كلها تأويل، لأن الفتن تغطي العقول. فمن ثم لا يكون هذا سقط في العدالة. لكن الشيء الواضح ما يكونش مرتكب ذنب كبير ولا يكون مصر على الصغير، هذه علامات. لكن قد يكون من المبتدع، وذلك كثير من أهل البدع كقتادة بن دعامة السدوسي، ككثير ممن يعني من الذين هم من أهل الحديث الأثبات الكبار، فيهم نوع من البدع ولكنها ليست عن قصد وتعمد، فغفر العلماء لهم هذا لأنهم ما تعمدوا هذا الباب من الباب أن يلجوا فيه أو أن يدخلوا في هذا الباب. يبقى أن يكون مرتكبا للكبائر ولا مصرا على الصغائر، سالما من خوارم المروءة، يعني لا يكونش هزوء، لأن المروءة هذه تختلف من زمان إلى زمان. ممكن مثلا زمان لو واحد مثلا خرج ببنطال أو بهذه الأشياء يعني يعتبر هزء، ممكن إنسان لو مشي حاسر الرأس يعتبر هزء إلى غيره من هذه الأشياء. يعني يمكن لفترة قريبة جدا كان في أنواع أشياء هي مروءة لا تخرى، فانقلبت فيما بعد لما يعني خرمت صارت عادة عند الناس. إذن خوارم المروءة ليس لها ضابط، ولكن ما تعرف عليه الناس أن هذا يسقط من شأن الشخص، مثل الضحك بصوت مرتفع في أماكن عامة، مثل مثلا المزاح في أماكن عامة إلى غيره من الأشياء التي تسقط الشخص من هيبته عند الناس. يبقى أن يكون عدل ضابط، وقلنا الضابط له درجات وله منازل وله أقسام بنقل العدل ضابط، كل واحد بقى في الإسناد من أول المصنف إلى التابعي الكبير. لا، ليس للرسول صلى الله عليه وسلم رسول فوق العدالة والضبط، والصحابة فوق العدالة والضبط، إلى التابعي الكبير الذي هو تابعي الذي ينطبق عليه هذه القواعد إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا. والشذوذ مخالفة الثقة للثقات، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق، والعلة هو سبب قادح في الحديث خفي ليس بظاهر، لا يعلمه إلا كبار النقاد من أهل الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى الحديث أو النوع الثاني، الحسن. قال والحسن هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة، وذلك لأنه أمر نسبي، شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، وقد تجشم كثير منهم حده. فقال الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله. قال وعليه مدار أكثر الحديث وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الحسن. الحديث الحسن كما ذكرنا في أول الأمر أن الحديث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى صحيح، وإلى حسن، وإلى ضعيف. طب هذا التقسيم قديم أم قريب؟ حديث قديم أم حديث؟ ها؟ طبعا، لأن من قبل كانوا يعرفون حديث صحيح وضعيف فقط، لكن كان عند من سبق أيضا في تدرج في الصحة، حينما يقال مالك عن نافع عن ابن عمر: ليس إلا أن تكشف الستر وترى النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلماء من عهد التابعين في تدرج في معرفة الرجال. طبعا اتفق الكل على أن جميع الصحابة عدول، لا أقول صحابي دون صحابي، أو هذا صحابي فقيه وهذا محدث، أو هذا الصحابة جميعا عدول. عدول أي صحابي، ولو خالف صحابي صحابيا لابد من جمع القولين والنظر في الأمرين والوقوف أمام الصحابيين. ما تجيش تقولي لا أصل أبو هريرة محدث وابن مسعود فقيه وتقعد تجيب، لا دع هذا كله. لابد إن رأيت حديثا صحيحا إلى صحابي، ورأيت حديثا آخر صحيحا إلى صحابي آخر، لابد أن تجمع بين القولين وبين الأمرين. إذ الصحابة رضي الله عنهم ما اختلفوا إلا لعلة. أول هذه العلل أن الحديث قد يكون قديما وسمعه صحابي آخر حديث، وقد يكون القديم في المنزلة والدرجة أعلى من الذي روى حديثا متأخر. إذن ليس لها ضابط عدالة وضبط أبدا، حديث قديم وحديث متأخر. كمثلا إنما الماء من الماء، وكان آخر الأمر الغسل ممن أتى أهله ولم ينزل، إلى غيرها من النصوص الكثيرة. إذا لابد أن ننظر في الجمع بين قولي الصحابيين دون تعصب لا لهذا ولا لذلك. نبحث في المسألة إيه المشكلة، لما هذا روى قولا مخالف لهذا الإيه القول، لكن لابد أن تضع الصحابيين منزلة واحدة صحاب رضي الله عنهم جميعا. لكن من بعد من التابعين وقع إشكال كثرة الرواية وغاب النبي صلى الله عليه وسلم وتاقت النفوس إليه، حتى أن تابعي لقى أحد الصحابة وقال: هنيئا لكم، رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمتموه، ولو كنا معه ما فارقناه ولا تخلينا عنه طرفة عين. فرد الصحابي قال: وما يدريك، كم من أقوام لاقوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه ولم يدخلوا في الإسلام. يعني كثير، أبو جهل وأبو لهب وهؤلاء رأوا، كم من المنافقين كعبد الله بن أبي ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين وكانوا أمامه وما دخلوا في الإسلام. قال: فاحمد الله أنك نشأت مسلما. لأن قضية التخيير صعبة يا إخوان، أن تخير بين أمرين صعب جدا، ولذلك هذا التخيير في زمن الفتن أشد. يعني ما دخلت قريش في الإسلام إلا بعد حوالي 21 سنة، 21 سنة. حتى أن سهيل بن عمر كان من عقلاء الناس، كانوا جميعا وقوفا أمام باب عمر رضي الله عنهم جميعا بعدما أسلموا وعمل فتح بعد حوالي 21 سنة حروب طاحنة، فوقفوا بباب عمر. فعمر رضي الله عنه كان مؤدب الصحابة، بمعنى أنه كان ينزلهم منازلهم وكان يوقفهم مواقفهم، فترك هؤلاء ببابه اللي هو أبو سفيان وعروة وسهيل بن عمرو وجماعة من الكبار، هؤلاء تركهم ببابه. فجاء عمار وبلال وصهيب فأذن لهم على الفور، أبو سفيان واقف صرخ قال انظروا إلى هذا الرجل يترك مشيخة قريش ببابه ويأذن للموالي والعبيد والضعفاء والضعاف. هنا بقى يعني وقف سهيل موقف جميل، كان من عقلاء قريش، هو الذي تم لديه الصلح وكان صلحا جائرا، يعني رجل عنده ذكاء وفطنة. فقريش اشترطت شروطا ثلاثة، هو زود واحد، وكان شرطه أشدها وأعظمها جورا على المسلم، اللي هو من أسلم، من دخل مسلما فيرد، ومن عاد من المسلمين لا يرد إلى أخيه. المهم يعني، فهنا قال سهيل بن عمرو يا قوم ارجعوا لأنفسكم، فكروا أن تعدين حرب لهذا الدين 21 سنة حتى دخلتم فيه من أول الدعوة، ارجعوا لأنفسكم فأنتم هؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم. وده اللي عاوزه صلوا، إن الإنسان قد يكون في وقت فتنة أو يخير بين أمرين، ممكن يقف كثير، يعني بعض الناس ممكن عنده خطة التزام يفضل جالس هلتزم هلتزم، تبدأ معه من الثانوي عنده عواطف، دخل الجامعة عواطف، ربما لا يلتزم إلا في السنة النهائية، ربما لا يلتزم إلا مضطرا، يعني بمعنى المذاكرة والوش والكلام ده كده وظروف في البيت وخارج البيت، طب ما ندخل في الالتزام أفضل إلى آخره، فربما يدخل مضطرا. فكما قلت ربما شخص يعني يفكر في الالتزام ولكن يظل فترة طويلة واقف متحير، يتقدم أم يتأخر، أم يقف يتقدم يتأخر يقف، ربما تمر به السنون، بل ربما يلتزم ملتزم وأخ ما شاء الله ملتزم، لكن حائر لا يدري يخش في الباب ده، في عمل تنظيمي، في عمل حزبي، في يلحق ببعض المشايخ، في يطلب العلم، ينشغل بالدعوة، متحير، يفضل أقوم متحير سنين طويلة جدا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من الله عليهم بصحبة نبيهم صلى الله عليه وسلم، وحرم آخرون من هذا الفضل العظيم وكانوا من سادة القوم. قال سهيل ارجعوا لأنفسكم أنتم هؤلاء دعيتم إلى الله عز وجل فأسرعوا وأبطأتم. طب هم زعلانين لأنهم طبعا عمر كان عامل إيه زي بالضبط راتب شهري حتى يعطيه لكل الصحابة، وكان يسلم بنفسه، ودي كانت ميزة عجيبة حتى يربط قلوبهم بهذا الدين وبأمير المؤمنين. فكان يجي كل يوم مثلا محدد معاد المجموعات مجموعات مجموعات، يقف عنده ويعطيهم هذا قبل أن يقنن ويؤصل بيت المال. فهم واقفين ودول راحوا داخلين، فطبعا تحسروا، تحسروا على الوقوف وتأخير المال الذي لهم أو الحصة التي لهم عند عمر، وسبق عليهم هؤلاء الموالي والعبيد. فهنا أوقفهم سهيل بن عمرو إلى أمر أعظم، فالذي ينتظرهم هؤلاء اللي هم أنتوا بتقولوا دول دخلوا قبلنا، فالذي ينتظرهم عند الله عز وجل أفضل مما تنتظرون خلف هذا الباب. يعني أنتوا زعلانين، لا ده هم بقى لهم عند ربنا مكان أعلى منكم، قد يسبقوكم بخمسمائة ألف سنة، تعرفش قد إيه المدة. فولا أرى لكم، وبدأ يدلهم على خطة جميلة جدا، إلا أن تخرجوا على ثغر من ثغور الإسلام فتقاتلوا حتى تلقوا ربكم. فإذا القضية هنا بأن الصحابة انتهى أمرهم، الأتباع درسوا على الصحابة، فكان هؤلاء الذين هم من الأتباع كثروا جدا، وكثر العدد وكثر الإقبال على ملازمة الصحابة لعظيم شوقهم بالاتصال إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانقسم الناس بالنسبة للصحابة لمن لازمهم إلى أقسام. ابن مسعود كان له مدرسة، ومن درس عنده فلان وفلان وفلان وفلان وجماعة في أعلى وفي وسط وفي أدنى. ابن عباس كان له مدرسة، ابن عمر كان له مدرسة، لأن كل هؤلاء الأتباع كانوا يلحقون بالصحابة، هذا في الكوفة يسيرون خلفه ويأخذون منه الحريف، هذا في المدينة يسيرون خلفه يأخذون منه الحديث، هذا في مكة، هذا في مصر، وربما كان يرحل الصحابي إلى الصحابي إذا فاته فوت من حديث. جابر بن عبد الله رحل إلى عبد الله بن أنيس بالشام، ده صحابي، لكن أراد أن يأخذ الحديث الذي فاته سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم، فرحل في حديث واحد. والبخاري رحمه الله تعالى في كتاب الليل ذكر هذا تعليقا، وقد رحل جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أميس ابن أنيس في حديث واحد. ولذلك الخطيب البغدادي البارع المصنف الذي عظم شأن الحديث وأكثر من الكتب التي تتكلم عن الحديث وعلوم الحديث، له مصنفات كثيرة في كل فن في الحديث، صنف كتابا أفرده بالرحلة في طلب الحديث. والعجيب أنه ما ذكر كل من رحل، ذكر فقط من رحل في حديث واحد فقط. واحد خرج مثلا من الشام إلى مصر في حديث واحد، من المدينة إلى الشام في حديث واحد، من المدينة إلى بغداد في حديث واحد، من خراسان إلى المدينة في حديث فقط. فالكتاب كله الرحلة والرواية في حديث واحد. فعلى هذا الأتباع ممن رووا عن الصحابة درجات. فعند الخلاف بقى حصلت مشكلة عندي، ركزوا معي في هذا الجزئية لأنها مشكلة تحتاج معي دي هعيدها كثير، بس تحتاج معي إلى نوع من الايه من المدارسة والتركيز والفطنة. فنأتي أصحاب ابن مسعود رووا عن ابن مسعود رواية، وأصحاب أبو هريرة رووا رواية، وأصحاب ابن عباس رواه رواية مثلا. طيب فجينا رأينا الإسناد الحديث لابن مسعود برواية، وحديث لابن عباس أو لأبي هريرة برواية، وبينهما تضاد واختلاف لا ينجبر أبدا، شايفين نوفق خلاف، زي واحد قال المشرق والتاني قال المغرب. الشيخ أسامة بيقول لنا إيه الحل بالكلام اللي احنا قلناه سابقا، ماذا يفعل؟ لا كنا من ناحية الحديثية، انت كنت سرحان صح؟ كنت شارد جامد، اكيد كنت سرحان في حاتم. الشيخ صلاح بيضحك عليك من وراك. حد انتوا ركزتوا معايا في الكلام؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا ها؟ طيب ركزوا معي، احنا قلت يا اخواننا ان اصحاب ابن مسعود درجات، بمعنى في ملاصق لابن مسعود ومن اهل الثقة والثبت والطبقة العليا، وفي من دون ودون، واضح؟ وكذلك لابي هريرة هذه الطبقات عليا ووسط ودون من التابعين. فحينما ننظر نقارن مش لقين أي مخرج من المخارج، ولكن نرى أن من روى عن ابن مسعود من الطبقة الدنيا ما رواها الأعلى ولا الذي يلي، وروى الحديث من طبقات أبي هريرة الأعلى. يبقى نضع المشكلة فين؟ في الرواية عن ابن مسعود. وضحت الصورة؟ إن فلان وفلان ما رواه هذا الحديث، إنما رواه واحد دون هؤلاء، وقد خالفوا رواية فلان عن أبي هريرة إلى آخره من هذه الأشياء. طبعا هذا سيأتي يعني الكلام عليه تباعا إن شاء الله، ولكن كما قلت لكم الصحابة جميعا إيه؟ عدول. إذا وقع خلاف لابد هذا الخلاف وقفة كبيرة جدا، ولذلك يعني هذا يدخل أيضا في علم العلل. إذا وجدت خلاف بين حديثين، هؤلاء ثقات وهؤلاء ثقات، هؤلاء الحديث ماشي متصل بنقل العلة منتهى وكذا، فمن ضمن الأشياء أنه ينظر في أحد الرواة عن الصحابي أو من بعد التابعي دون الطبقة العليا، ولأن هذا الكلام بيندرج إلى تبع الأتباع، يعني أيضا الأتباع كمالك أو تبع الأتباع كمالك الثوري الأعمش، هؤلاء الكبار لهم درجات أيضا، يعني منهم مثلا من قسم طبقات نافع إلى طبقات كثيرة، ربما إلى 10 طبقات. كلمة طبقات دي بمعنى أعلى طبقة، أهل الثبت والحفظ والإتقان والملازمة. بعدهم أهل الثبت والحفظ والإتقان ولكن قلة الملازمة. يبقى في الدرجة الكام؟ 2. رغم أن قد يكون في الطبقة الثانية من هو أفضل من الطبقة الإيه؟ الأولى، لكن جعلوا في الطبقة الأولى إيه؟ ملازمة، أنه ملازم للشيخ. الطبقة الثالثة الرابعة الخامسة دون إلى غيره. نفس القضية بالنسبة مثلا لطبقات الأعمش، أهل السبق الأولى إلى غيره. فمثلا روى سفيان عن الأعمش، وروى عبد الرحمن بن مهدي عن الأعمش، وضحت الصورة؟ وبين الروايتين كما بين السماء والأرض، رغم من هذا عالم ثبت ثقة حافظ، يعني في منزلة كبيرة جدا، كان يقول إذا جاء كنا جلوسا عند الأعمش، فكان الأعمش يقدر الطبقات والدرجات، كنا جلوسا عند الأعمش يحادثنا ونحادث، يعني ممكن يتكلم معهم كلام، لأن طبعا العلماء كانوا ليعطون العلم دفعة زي ما احنا بنعمل في الأيام دي كده. كان ممكن الطالب يروح عند الشيخ ويلف ويروح ويجي ويلف، وممكن يحصل حديث 2 3 4 5. فكان عندهم أصل التربية وأصل التحميل أصل. حتى أن ابن مسعود له مقولة حسنها الدارمي: ويواضع العلم في غير أهله كمقلد القرد والخنزير الدر والجواهر. احنا الان بنحاول ندلل على العلم، علم علم، مين يشتري علم؟ تعرفين المدللاتية يا اخوانا، العلم العلم العلم العلم، وعاوزين نحطه في اي حته. هم كانوا عندهم العلم عزيز، كان يجي الطالب ويقف بالباب. ورقب ابن مصقلة كان من طلاب الاعمش، كان في بلد بعيده جدا وجالس وسمع حديثا عن شيخه الاعمش، كان لا يكتفي، خلع نعاله، خلع عليه وحطهم على كتفه وطلع، فضل ماشي جري يجري يجري يجري عشان يحصل الأعمش قبل ما روح بعد العشاء، قد يكون عصرا قد يكون ظهرا الله أعلم، وظل يجري يجري يجري حصل إلى أن وصل الأعمش وخلص وخرج من صلاة العشاء بينهش: يا إمام، وده تلميذه، جئتك من شقة بعيدة، كان بعيد، وقد سمعت حديثا عنك فأريد أن أسمعه منك. فقال له الأعمش: لن أعطيه لك، شده لك، يا إمام جئتك من شقة بعيدة وتعنيت، ألا تنظر إلى نعلي في يدي، في يدي مسك النعلين وجاي تعبان وبنهج؟ قل له: لا أسمع طنطنتك هذه، لن أعطيك. فضل ماشي معاه لغاية ما قرب من الباب وعلم تماما انه هيدخل. قال: يا امام، ان مثلك كمثل داء البطن، دواء البطن، لان في داء بيجيب البطن زي مثلا اسهال امساك اي كده، فالدواء بتاعه ده قابض او باسط، طعمه مر ولكن لابد منه، يعني شتيمة بس شتيمة ايه يعني بالضبط، انت عامل زي الدواء بتاع الاسهال، مر لكن لازم اخده عشان يوقف الاسهال. فقال له: لن أسمع طنطنتك هذا. دخل، فضل مستني بيت برا لغاية بعد الفجر، خلص الفجر وصلى الفجر برضه بس ما قدرش يكلمه تاني، بقى خلاص ماشي جنبه من بعيد. فرق له الأعمش، قال له: تعال اجلس. فأعطاه الحديث. إذن العلم عند هؤلاء القوم كان عزيز، له مكانة، ليس أنك تدلل يا عم تعالى وعشان خاطري واطلب واحفظ واعمل، ما كانش في كلام ده زمان، كان ربما يطوف الأرض. يعني جاء رجل إلى عامر بن شراحيل الشعبي فإداله حديث كان جاي له مش عارف منين، خراسان ولا منين، فكانه تقال هذا أو خمس أحاديث، أذكر الخمس أحاديث، فتقال للخمسة. فقال له الأعمش: قد كان يرحل في الحديث الواحد لأطراف الأرض وقد أخذته بلا مشقة. فكانوا يعظمون العلم. فالشاهد كانوا قلنا طبقات ودرجات ومنازل، فعلى هذا يعني ان علم الحديث قلنا لابد ان ننزل هذه القواعد ونطبق هذه القواعد تطبيق عملي، وان شاء ربي اذا احيانا الله عز وجل سنحاول بان احنا نعود نبسط، يعني نمزل كده من اعلى الى ادنى حتى نعرف طبقات كل صحابي ومن روى عنه وأشهر رجال، وبعدين بعد كده إيه يعني نخوض في بعض المسائل التي هي من أصول هذا العلم. فبهذا يتضح الدرجات إن الحديث ذا في إشكال. فكانوا بيه طبعا طبقات طبقات إلى أن نصل إلى الطبقة الأدنى من الحديث. بالنسبة للحديث الحسن هو منزلة بين المنزلتين. فكان زمان يجي يقول لك الحديث حسن، حديث جميل كويس، لكن قد لا يعمل به. وقد ورد هذا على لسان بعض العلماء اللي هو قبل التقنين والتقسيم كأبي حاتم الرازي، قيل له قال هذا حديث حسن، قيل له أتعمل به، أنت ممكن تعمل به؟ قال لا. وكذلك الإمام أحمد ما عمل بالحديث الحسن، قالوا الحديث حسن هو الغير. ومن قال الحسن أيضا الذي فيه إشكالات خفيف الضبط إلى غير من هذه الأشياء التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. لكن بعد ذلك نظرا لضعف يعني قوة العلم عند الناس وذهاب العلماء بدأوا يبسطون، كل مادة بتبسط ورغم ذلك بيقل الإيه الإقبال على العلم. يعني زمان كان في صعوبة جدا جدا في تحصيل العلم، يعني ربما الإنسان اللي عاوز يتعلم ده لا يجد ثوب يواري. جلس البخاري أسبوعا ليس له الثوب إطلاقا، وكان يأكل الحشيش. فبعض الإخوان من الطالب قالوا هو الولد اللي معانا ده اللي هو اسمه محمد بن إسماعيل ده ما بيجيش بقاله أسبوع فترة. فواحد صاحبه كده قال أنا أعرف بيته اللي هو ساكن فيه، الأوضة اللي قاعد فيه. وقيل جاور في مكة في نفق، كان يروح إيه مش لاقي مكان يسكن فيه البخاري، فكان في مكان في الجبل يقعد فيه يكتني فيه يبيت فيه. فرحوا له البيت بص لقوه قاعد كده مدفوس في اوضه ظلمه، مالك؟ قال يعني ملزق الثياب ما عنده ثوب يخرج به. فواحد صاحبه راح طلع بسرعه جاري اشترى له الثوب او اعطاه الثوب ولبسه ورجع الى مجلس التحديث. هذا كان حال علماء الامه الكبار الفحول الذين ما زلنا الى الان نحاول كده نستنشق من عبير كتبهم وما ستروه لنا. قال هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور. طبعا اتفق الجمهور على التقسيم بقى، بدأ الجمهور العلماء يعني يضبطون ضابط الحديث الحسن ضبط. قالوا حسن لذاته، وهو إن الحديث يأتي من طريق شخص ليس بمتهم ولا ضعيف لكن ضبطه قليل دون درجات الصحة العليا، وليس فيه غبار ولم يعرف بحديث منكرة أو غيرها، فهو دون الصحيح لكن قبل قبلوه، وده بيسموه حسن لذاته. أيضا لو نزل عن هذه المرتبة درجة عنده بعض الإشكاليات، ممكن وهم قليل، ممكن بعض المسائل التي يعني قد يكون ليس فيها الضبط الدقيق جدا جدا، فهذه وقف قالوا لو له متابع أو شاهد يجبر. وبدأ بعض العلماء يتوسع في أمر الحديث الحسن إلى أن وصل إلى أن الضعيف الصرف إذا تعددت طرقه أو وسائله يجبر، وهذا لم يكن عند المتقدمين قط، بل وصل الحال إن الضعيف اللي هو ضعف شديد جدا إذا أكثر فيه المحدث بتكثير الطرق اللي هو بيسموها الترقيع ويرقع وممكن يجبر ويصير حسن. وللأسف أكثر من هذا جدا الإمام السيوطي رحمه الله تعالى ربما فعل هذا الحافظ ابن حجر في بعض الأمور وبعض المسائل، إنه مثلا الحديث فيه ضعف لكن إيه يقول وله طرق تقويه كأن له أصل يرفعه. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى اعتمد هذا النوع أصل من الأصول عنده، يعني عنده الصحيح والحسن لذاته والحسن لغيره بدرجاته والحسن لغيره بدرجاته، إنه ممكن يجبر حتى نحن نرى له في الصحيحة رحمه الله تعالى وأعلى قدره في الدنيا والآخرة. فيأتي في الصحيحة ويأتي ربما يأتيك بحديث منكر بقى في كلام شديد جدا أو بالغ الضعف، ويجيبوا لك فوق كده صحيح ويبدأ تحتيه يتدرج فيه بقى ضعيف ولكن له طريق كذا وقوى كذا وكذا وكذا وكذا. عند المتقدمين أي حديث بهذه الصورة لا يقبل إطلاقا ولا يستعمل في تعداد الطرق، يعني ما بقولش بقى طرق الحديث من طريق كذا وطريق كذا إلى غيره. حتى أن العلماء القدامى ضربوا مثال مثلا كحديث الأذنان من الرأس، له روايات كثيرة جدا بلغت إلى 100 كثيرة، يعني قد يكون يسمى متواتر. وقالوا لا يوجد فيها طريق ينجبر، كل طرق فيها كلام كلام كلام. المعاصرون قال لك لا، كسر الطرق دي كتيرة تدل على أن للحديث أصل ممكن يرفعه وممكن إيه يمشي. وطبعا أنا مش عاوز بقى أدخل في خوض بين المتقدمين والمتأخرين. طبعا لا شك أن المتأخرين بسطوا العلم. أنت بقى لو عاوز تدخل على المتقدمين مرة واحدة مخك يضرب. عاوز مثلا تمسك كتاب زي البخاري، وعاوز تفك أقصد التاريخ الكبير للبخاري، وعاوز تفك الطلاسم بتاعته، ممكن تقعد كده تلاقي نفسك المكان بيلف بيك ويدور وتطلع تنزل وتلاقي نفسك خلاص تهت. وقد تصد عن هذا العلم لأنه عبارة عن إيه؟ الغاز، عاوز متبحر جدا. فكل عصر من العصور بيأتي المتأخر ويبسط لمن قبله. يعني مثلا الرمهرمزي في كتاب المحدث الفاصل، تقرأ الكتاب مش تفصلش الحاجة، تلاقي كلمة يمين وكلمة شمال عشان تعرف علم المصطلح اللي عاوزه أو المراد، تمسك الكتاب من الجلد إلى الجلد. نفس القضية كتب الخطيب، الدراية كتاب صعب جدا. نفس القضية علوم الحديث للحاكم، نفس القضية. فكل ما بتنزل بيحصل تبسيط جدا في علم الحديث. فأقول لنفسي ولكم لابد أن تستفد من المتأخرين، إنك تعرف إزاي تبصر بهذا العلم ومداخل العلم، لأن العلم مداخل إزاي تدخل. لكن لا تقف عند قول من المتأخر حتى تدققه بقول من المتقدم، هو دي المشكلة. بل أعوذ وصلها المتأخر ده هيدي لك يشرح لك، مثلا بتحضر عند مثلا فلان والشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، علم الحديث يفضل يبسط لك وكذا والحديث وطرق الحديث ودي، وممكن يعمل لك مثلا الحديث 100 طريق وممكن لأسلم منها طريق، 1000 طريق لأسلم منها طريق، أو الطرق كلها ماشية وفي حديث صحيح والطرق التانية دي ملاش لازم، يبقى أنا أعتمد بالصحيح الواحد ولا أعتمد بلا الآخر إلا غيره من هذه الأشياء. فلا تنكر ولا ترفض علم المتأخر، لأنك إن رفضته وأنت يعني طويلب غليم لن تعرف تدخل في هذا العلم. هم لا يدلوك بقى، لأن العلم هذا لابد يكون إيه من أفواه المشايخ، وبذات علم الحديث كل من سطر العلم بيده مجرد كده بيده يعني يحتاج إلى معجزة، لابد أن يكون من نبغة من النبغات وعقلية مختلفة، وإلا سيتلف وسيهلك. فلذلك طبعا كما قلت الأصل أن احنا نرجع لقول إيه المتقدم، ولا نستغني عن قول إيه المتأخر. لا تجحده، ولكن تدخل معه في منازل وتبدأ تأصل المنازل دي بإيه؟ بأقوال المتقدمين. لأن مشكلتنا بقى طبعا إحنا لما بندخل في مثلا في قول القدامى لنفسك مخك تعبان، اقرأ في سنن الترمذي مرة يقول لك حسن صحيح، مرة صحيح، مرة حسن، مرة غريب، مرة مرة مرة، تأتي إيه معنى ده طلاسم؟ مش عارف أصلا هاي هو ده حديث وده حديث وده حديث، وده نفسك بتقرأ في الكتاب وتلغي كل كلام الترمذي إنك تايل. لكن لما تأتي عند المعاصرين أو المتأخرين فهيبسطوا لك المداخل، تلاها إيه في تسهيل تمشي معه، وفي نفس الوقت دائما ترجع بأصولك هذه التي عند المتأخرين للأصول عند المتقدمين حتى ينضبط حالك أيضا بمشورة العلماء. يعني أعرف كثير من المشايخ كانوا على استنبط المتأخرين لا يخرج عنها أبدا، فجأة بعد ما تبحر في هذا العلم بدأ يرجع لأقوال المتقدمين، بدأ ينهل من أقوال المتقدمين عن الإيه عن المتأخرين. فعلى هذا الحديث الحسن فيه إشكالات كثيرة وفي كلام كثير جدا، حتى أن للذهبي قول عجيب، قال لا تطمع بأن للحديث الحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحساني تحتها أو فيها، فأنا أي الذهبي على إياس من ذلك، إن أنا أضبط قاعدة معينة للحديث الحسن. ولذلك قال هو في الاحتجاج به كالصحيح عند الجمهور، ويقصد بهذا الحسن الذي هو دون الصحيح بدرجة تحتها على طول، ما تقدرش تحطه مع الطبقات العليا، تنزل درجة. وهذا النوع لما كان وسطا بين الصحيح والضعيف في نظر الناظر لا في نفس الأمر، يعني في وسطية، عسر التعبير عنه وضبطه على كثير من أهل هذه الصناعة. عشان يجي بقى عالم يضبطه صح، لأنه درجات، لأن في عندي مثلا أديكم أنا مثال أبيض وأسود، بين الأبيض والأسود إيه؟ ها؟ متعرفش، هتلاقي أسود خفيف، أسود أخف، أسود ها، تلاقي مش عارف رمائها، مش عارف تزبط، هتلاقي حاجات كتيرة بين اللونين. فالحديث الحسن ما بين الصحيح والضعيف هكذا كما بين الأسود والأبيض، ممكن تلاقيه قريب من السواد، تجد عالم من العلماء وهذا حديث حسن ولا تشك في صحته إطلاقا، نفس الحديث اللي هو أعلى درجات الصحة، هم اللي هم العلماء الكبار الأثبات، نفس الإسناد ونفس الإسناد، فينقدح عند العالم أن هذا الإسناد دون الإسناد الأول. طب إزاي؟ قال نعم، هذا المجلس كان في بغداد في بلد العالم، وهذا المجلس انتقل الشيخ من بغداد إلى خراسان فحدث به، فالتحديث الأول أضبط، هذا الإسناد إسناد في غاية من الصحة كالشمس، ونفس الشيخ حدث هذا الإسناد في اليمن مثلا كمعمر بن راشد، وانتقل معمر إلى اليمن فحدث بأحاديث، يقول لك هذا الإسناد اليمني ده كالشمس، وإسناد معمر لمن حدثهم بالشام وهم ثقات أثبات علماء فيه كلام. إيه العلة؟ الرواه عن معمر في اليمن ثقات، والرواه عن معمر في العراق ثقات. المشكلة إيه؟ أن معمر نفسه كان معه كتبه وآلته في اليمن فكان ثبت ثقة في هذا، فأما انتقل إلى أهلي كان ينتقل زيارات مثلا إما صيفية سنوية أي زيارات، فكان يحدث بأحاديث في العراق في البصرة، فكان تحدث له أوهام، أنت بتمسك ده معمر وإسناد هنا والروح هنا الثقات، قوم العلماء فاحفروا، لا وهنا في درجة تحت في نزول. ومعنى أوهام إن كل ما روى وحدث معمر في البصرة ضعيف، هل معنى هذا الكلام كذا؟ ها؟ مو بعض الإخوة ممكن يقول لك نعم الحديث ده ضعيف لأن هذا من رواية فلان البصري عن معمر، يقول لك لا، لو أنا بدي لك كده إيه يعني إنك تقف وقف، إن معمر لما حدث من غير كتبه أصاب في مواطن كثيرة جدا، ولكن وهم في بعض الإيه، لأن بعض الطالب يقول لك والحديث ضعيف لأن فلان روى عن معمر ومش عارف معمر وبتاع. إزاي كلام ده؟ ليس القواعد. إذن علم الحديث يا أخوانا بحور عظيمة جدا، والمبتدئ فيه، لأن طبعا علم الحديث بعض الإنسان نوع من التبجح، المبتدئ فيه إذا دخل فيه غرق هلك. من ضمن الأشياء الطريفة ممكن قلت لكم من قبل، أحد الأفاضل صنف، يعني أقصد حقق كتابا، أول صفحة جاء كتاب فيه الحديث طبعا فيه إشكالات، كان كتاب لابن أبي الدنيا، الحديث كله إشكالات لأن ابن أبي الدنيا كان قماش يجمع أي حاجة، فالحديث فيه يعني مثلا واحد تالف يعني فوق ابن أبي الدنيا، صاحبنا ساب كل الحديث ومسك الزهري، وفيه الزهري رقم واحد، وطبعا بدأ بالبيين بعد كده بس بدأ بالزهري، والزهري والزهري مدلس وقد كذا وكذا، وعمل لي صفحة ونص ده عمال يشرح في الزهري، يعني انت يعني اما ان تبكي واما ان تضحك يعني ألما وحسرة على حال شباب الأم في انه بيلج هذا البحر بلا سباح بلا زورق بلا سفينة لابد ان يغرق. فلابد يا اخواننا ان العلم ده لابد عندك توطيه كلك، تحاول كده انك انت ايه اذا فرغ الله قلبك له، يعني لو قلبك كده تفرغ ليس لك اهم الا ربك وعاوز تخدم هذا الدين، الباب بتاعك اللي انت فيه انظر فيما تحسن، إيه اللي أنت بتحسنه؟ قيام الليل العبادة، هنيئا لك هنيئا لك. إيه اللي بتحسنه؟ إنك تساعد المساكين، هنيئا لك. إيه اللي بتحسنه؟ إنك تهيئ وتسهل لطلبة العلم، هنيئا لك. إيه اللي بتحسنه؟ إنك ممكن عندك قدرة على التعلم وإنك تتعلم، هنيئا لك. إذن الأبواب الخير كثيرة، لكن ما تدخلش في باب ليس لي، يعني باب لا أتقنه أدخل فيه هلكت. وذلك عبيد الله العمري عاب على الإمام مالك إنه قاعد مع الطلبة وممكن يؤذن المؤذن وأمشي يصلي سنة، قاعد مشغول والعلم حدثنا وأخبرنا. وكان بعض أهل العلم يشعر إخواننا بقسوة في القلب من الانهماك الزائد في العلم، يشعر بقسوة. حتى يعني أن سفيان كان يقول أخشى أن تكون متالفي ومهالكي من الحديث، ليس إلا أن انشغال زائد، لأن الإنسان يا أخوانا إن لم يضبط قلبه هلك. القلب ده اللي هو الذي أظلم فيك، إن لم تضبطه ضابط من التربية من العبادة من العلم هلك. إذا غلبت العبادة على العلم ضياع، وإذا غلبت العلم على العبادة ضياع. من الطريف أن شعبة كان يصلي، فكان بيصلي ودخل بجوار شاب من أهل الحديث ومعه المخلاة، دخل في الركعة الثانية وصلى مع الإمام، الإمام سلم، راح هو مسلم مع الإمام وراح لف وجايب المخلة بتاعته وطلع شوية الكتب بتاعته والأوراق. شعبة صرخ مسكه، يا أهل الحديث إن الحديث يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ بعض أهل البدع بيمسك الحتة الحتة الموجودة دي ويقول لك شوف الحديث بيعمل إيه في الناس، اوعى يكوى الحديث. فطالب العلم إن لم يهيئ قلبه وقالبه ويجمع بين الاثنين، بين العلم الشرعي وبين العبادة، إن وجدت هناك في قلبك قسوة من كثرة العلم اسرع بسرعة، اسرع، قم ليلك، ذلل قلبك شوية بوكة كده في ركن من ركن لأرك أحد وعود ابكي مع نفسك خشية أن تدخل النار. فكان سفيان يفعل هذا، راسل كما قلت عبيد الله بن العمري إلى الإمام مالك، قال يا إمام أراك مشغولا بالعلم وغفلت عن العبادة وأخشى عليك الضيعة أنك تروح. فالإمام مالك كتب له رسالة طريفة جدا، قال جزاك الله خيرا وأحسن إليك، وإني أو إنك في باب من الخير فتح لك، وأنا في باب من الخير فتح لي، وليس ما أنا فيه دون ما أنت فيه، ولا ما أنت فيه دون ما أنا فيه، فكن فيما تحسن ودعني فيما أحسن. أنا ما أعرفش للعلم، العلم ده اللي هو يعني باب من أبواب الجنة، زي كما العبادة والقيام والصيام باب من أبواب الجنة، أنت تحسن هذا أنا أحسن هذا، فكن أنت على هذا. حتى أن بعض المعلقين قالوا انظر أين منزلة، أو من يعرف عبيد الله العمري من الناس العامة، ومن يعرف مالك، أين هذا من ذاك؟ هذا كالنجم في السماء وهذا كالمصباح، أضاء لنفسه. فاللي عاوز أوصله يا أخواننا بأن الإنسان يحاول دائما أن يجمع لقلبه بين الضوابط، بين صلة الأرحام، بين حسن المعاشرة مع الإخوة. يعني مثلا أنت قاعد مع إخوة مع بعض، أعظم عبادة أن ترى أخا تحبه في الله، أعظم عبادة والله الذي لا غيره. يعني لو إنسان فعلا ما عنده أي رصيد إلا هذه العبادة لنجح. من السبعة الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، إيه؟ رجلان تحابا في الله التقى عليه وافترق عليه. فأنت معك إخوانك في المسجد، تقعد بقى تشوشر عليه وتضايقه ومش عارف يخده. شوف تخيل بقى أنت مثلا لو أنك مع إخوانك تؤثره بثوبك، تؤثره بمالك، تؤثره بغطائك، هو نايم أنت رح تأخذ بطانية وهو مش لاقي بطانية، الصبح نتفاهم، فبت بردا ليلك وبات هو مستدفئ انت بقى برغبة كده خد الدفة. تخيل هذه الليلة والله الذي لا إله غيره قد تكون من أفضل أيامك في هذه الحياة, بس مش تعملها بقى لا رياء ولا لا ده في امسك يا عم انا عايا عشان اضبط لي سكه انا, وتكتن كده في مكان وتقعد كده ايه تقيم الليل وتذكر الله للصبح لانك فعلت هذا لانك تحبه. لكن حينما نرى مثلا مع بعض كده ومع بعض انا حظي انا اطالب من اخواني اشياء بينما انسى مطالبهم, هذا خطا, خطا عظيم جدا. فايها الاحباب يعني هذا العلم منازل ودرجات لا تحسنها إلا إذا فرغت قلبك لله عز وجل ويسر الله أمرك. وكما قلت كان سفيان ربما يبول دما وكان يتمنى ويبكي أنه ما دخل في علم الحديث, ليس لنقص أبدا, أخشى مسؤولية كبيرة جدا. عبد الله بن المبارك كان يسير مع صاحب له فوجد في مكان بعيد فوجد بئر كان عطشان يريد أن يشرب, فالناس بيتزاحمون على البئر وهو بيزاحم كل ما يجي ابن مبارك يدخل يروح ضربينه بعيد ارجع ورا يجي يخش عشان يروحوا راجعين ورا. طبعا صاحبه كان عاوز يتكلم من غاز يقول لهم ده مين تعرفين اللي معايا ده, فقال له اسكت والله الذي لا اله غيره ما وجدت قلبي الا في هذا المكان حيث لا يعرفني احد عشان ادب نفسي عشان اعرف معاش يقعد يقول لي انت فلان وعين لا, لا انا كده حاسس بكده بلذة. وذلك يا اخواني يقالوا بأن أي طالب علم في البداية أول شيء في رأسه يحبه الشهرة, أول حاجة تمام عاوز أكون زي الشيخ أبو إسحاق, عاوز أكون زي الشيخ الألباني, عاوز أكون زي أي حد من الشيخ الكبيرة دي, نفسي أتمنى زيه, نفسي أمشي بالشارع وناس تعمل لي تعظيم سلام إرسال جلوس أتمنى وأقعد كده أحلم إن إمتى أمسك الغطرة كده وأعملها وأقعد أمسك الدرس وأقعد لي كم واحد وأقعد إمتى دي. فكل طالب علم في البداية يحب الشهرة بمجرد أن يحصلها سواء كان تقي أو غير تقي يفر منها, تبقى ماشي لكل الناس حواليك مش عارف تمشي عشان تخرج من هنا إلى بيتك تجد مزاحمة وتجد قلبك شتات مع هؤلاء القوم. لكن الإنسان لو بدأ البداية ونظم وقته ونظم زمانه وأتقن عمله واجتهد مع ربي كلما فرغت القلب لله عز وجل كلما عانك عانك على كل الأمور, لأن الإخوان الطريق صعب جدا, طريق العلم صعب, العبادة صعبة, التعامل مع الناس صعب, الحب في الله صعب, إيثار الآخرين صعب, كل هذا صعب جدا. لكن لو أنك هيأت التربة وبذلت من نفسك لرضاك ربك سبحانه وتعالى. فيعني يمكن انا عمال احبش لكم تحبيش كده لان ممكن يكون الدماغ عندي فاضي فمش ملان حاجه, فارجو انكم تسامحوني. لكن نقف عند هذه الجزئيه وهي بان هناك في خلاف, ان قال الذهبي لا تطمع بان للحسن قاعده تندرج كل الاحاديث الحسان تحتها أو فيها, فأنا على ياس من هذا. وعلى هذا الحديث الحسن يحتاج إلى دربة ومهارة وأنك ترجع لأقوال أهل العلم. وأحد الأفاضل انشغل بسنن الترمذي وجمع كل ما قال فيه حدث حسن, حسن لذاته حسن لغيره حس كلمة الحسن دي, وبدأ يمسك الأحاديث ويدرسها إسنادا ومتنا وإيه الفروق وإيه وإيه وإيه, وطلع بفوائد كثيرة جدا. وهو الدكتور يمكن تسمعوا عنه دكتور بدران العياري, نسأل الله أن يعلي قدره وأن يرفع شأنه, من الأفاضل في هذا العلم جدا علم الحديث. وبنرى غالب أهل الحديث مساكين يعني بضاعتهم عند الناس قليلة, لكن ممكن اللي بيهيص واللي بيخطب واللي بيضندن وإلى غيره هو اللي غالبا بيكون له إيه. ولذلك أيضا من ضمن النصيحة لا تكن يعني لا تكن قليل البضاعة فيهجرك الناس ولا كثير البضاعة فيزدحم عليك الناس, احفظوا هذا جيدا, لا تكن قليل البضاعة يعني فيش حاجة خالص شغل الكتاب والحديث ومش عارفه وبتاع ما حدش عارفك هتفضل طول عمرك خامل. لا تكن قليل البضاعة فيعافك الناس ويبتعدون عنك. ولو كثرت البضاعة مش هتعرف تعمل حاجة، لأن ممكن البضاعة كثر بقى أنا رجل بقى بقيت إيه واعظ وعندي وعندي وعندي والبضاعة الأصلية ضعيفة عندي، فيزدحم عليك الناس فيشغلوك. لأن يا أخوانا الإنسان كلما اشتهر أمره كلما تزاحم عليه الناس. وزيك حاول دايما كلما تلاقي نفسك طالع لفوق ارجع شوية، اطلع ارجع اطلع ارجع، اكسر هذه النفس إلى أنك تكون دايما في الوسط، لا منبوذ ولا معظم، يعني كما قال في ستر من الحال. ودايما كان يعجبني من زمان ان كنت اجد في التقريب مستور الحال. يا سلام نعم، لان كلمه مستور الحال دي رغم طبعا الدرجه العليا امام ثقه حافظ ثبت متقن عند هؤلاء كان منازل عاليه، لكن كلمه مستور الحال بقى ان لا تجرح، لان كلما على قدرك في هذه الازمان كلما صوبت اليك الرماح، لان الناس في تباين وفي فوضى، فوضى علميه، يعني امور يحار فيها العقل لا يعظم فيها عالم مهما بلغ، وممكن بكلمه يقلب عليه. يعني بعض العلماء كان كل ذي طنط له راي في المشاكل اللي بتدور الان، ما شاء راي راى كله بدا يطعن وبدا يرمي بالسهام، هو حال الناس هكذا. قال وذلك لأنه أمر نسبي شيء ينقدح عند الحافظ ربما تقصر عبارته عنه، ما يقدرش يوصل بالضبط، لكن يقدر الحافظ المتقن العالم النحرير ويقول لك ده حديث حسن، حسن لذاته في أعلى درجة الحسن قريب من الصحيح دون هذا دون هذا. وذلك كنت أنا زمان بعمل للطلبة يعني تدريج كده، التدريج ده مثلا ممكن نقول لو مثلا قلنا ايه درجة الاحاديث 100% هي اعلى درجة، اللي ممكن ياخد 100% بقى هذا امير المؤمنين في الحديث اعلى الدرجات، وما قيلت الا لقلة قليلة جدا من العلماء كسفيان وكالشعبة وبعض العلماء الذي قيل عنهم هذا اعلى الدرجات. بعدها وهو الاطراء الزائد، امام ثقة حافظ متقن زود، كل دي درجات صح، إمام ثقة، ثقة ثبت، حافظ متقن، ثقة، كل هذا يدخل في الصحيح، واضح؟ بعد هذا بقى نبدأ إيه؟ انزل في الحسن من 90 أو من 85 لغاية 50، شوف الدرجة قد إيه؟ كبيرة جدا. إذن أنت عاوز بقى إيه؟ مسطرة ومقياس، تفضل تقيس من أول 85 أو من 90 لغاية 50 وتحط بقى درجة لكل واحد، ولا يكون هذا إلا بالمراس والممارسة والإتقان والضبط وكثة القراءة وإنك تعيش. وده يعني بنقول لبعض الإخوة كثرة الأول تمهيد التربة، إنك تعيش مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الآن بفضل الله جل أخونا الأخ أحمد فتح علينا باب خير، والله إنه أحبه في الله وأدعو له بضر الغيب، يعني فعل ما لم أستطع أفعله أنا في البلد دي بحوالي تقريبا 20 سنة أو أكثر، لم أفعل زي هو اللي بيعمله لي إنه الإخوة وبصر الإخوة وبتاع. وأخونا الشيخ سعيد الزيق أيضا جزاه الله خيرا من تهيئة سبل لطلبة جميعا، نحاول إيه نتفاهم سويا بينه وبين الطلب. لكن للأسف الشديد بشوف إن كثير من الإخوة مش عارف له مكان يقف فيه، يقف فين، منزلي ايه مش عارف، او عندنا شيخ ماشيين مع بعض ومخبط مع بعض وخلاص. يعني ما في واحد شيخ عمره او طالب علم او اي حد ممكن يستقيم بذاته ابدا، ما شهر العلماء ولا المشايخ ولا طلبة العلم الا من اعانوهم اما قرين او طالب، عمر الشيخ ما يشهر طالب ابدا اطلاقا، يفضل الشيخ يدوس على نفسه حتى ولو كان شيخ الإسلام يعني بربيه، بخلاف القرين وده يندر أيضا أو واحد أنت بتعلمه. ولذلك بأجد أن مثلا بعض الإخوة الشباب بيعلم يعني في واحد شاب من الشباب ما شاء الله ربنا فتح عليه وبيعلم وبيلف بعض البلاد ويدعو ويعلم وكده. بأجد كثير من الإخوة الأفاضل يقول وقد اتصلت بالشيخ فلان الفلاني وحفظه ويقعد يدعو له خير، وده لسه شاب صغير لكن نشيط ومهتم نحرير. فنحن في حاجة يا إخواننا إلى أن كل واحد يحاول أن يضع لنفسه منزل، منزل عايزين نشتغل نعمل نهيئ أنفسنا ونهيئ غيرنا ونساعد في الدعوة. يعني غيرنا دلوقتي البلاد فتحت، يعني الإخوة بتوع الصعيد أخبروني فتحت الصعيد وفتح لكن فتحت على إيه؟ الدعوة ومواعظ وخلاص، وده مشكلة. ما لن ترى بل ترى موضوع العلم ده يعني المفروض اللي بيقعدوا في الجوامع دول يضربوا بالرصاص، خرج ادعي برا، الناس بقى في علمانة وفي مش عارف ايه وبحيات وانت عملت عدل في الجوامع، ما ينفعش، هتلاقي نفسك بتضرب بالرصاص. اذا انت في حاجة الى ان تعظم شأن العلم وتتعلم وتعمل قاعدة، وكلما كان الانسان عنده قاعدة فالناس لا يتجرؤون عليه ابدا. يعني ربنا عز وجل قال اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. النصر ما جاء إلا بعد التمكين، بعد ما كان يسلم قوة إن أهله تابعوا قريش اللي فضل 21 سنة عداء له، كان يروح للطائف أهلك أضربك، يروح للحيرة أهلك أضربك، يروح للشمال أهلك أضربك، محاصر مش عارف يعمل حاجة، حتى ذهب للمدينة وتخبيط إلى 21 سنة. فلما مكن الله له من قومه مكن، فكان هذه الآية العظيمة، هذا الفتح المبين يكون في قاعدة لأهل الحديث لأهل السنة. لكن الآن الكل بيهيص، شو بقى أي محاضرة الواحد من المشايخ اللي هم بوعظ وكلام مكرر، وعود يوعظ وبيبكي وعيط وعيط الناس وصرخ ويعمل كله عاوز يصرخ، لأن جوانا إيه يعني أحزان وجراح وآلام عاوزين نطلعها. لكن تطليع هذه الأشياء لا يكون إلا بالعلم، إلا بالممارسة لدين الله عز وجل. الصحابي الجليل وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيون وويلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله موعظة مودع فأوصنا. المواعظ ليست أن أنا أطرب نفسي وتنتهي، فأوصنا العمل طريق، ولا ما اقعد اقول لك طريق الله عز وجل والتزم. طب انا مش عارف التزم، التزم ازاي وعندي تلفزيون وعندي نت وعندي اصحاب سوق وعندي الاخوه ما بيعوننيش وعندي وعندي، عاوز احفظ القران مش عارف، مش لاقي مكان احفظ فيه القران، عاوز اتعلم السنه مش لاقي حد يعيننا لتعليم السنه. ده انا بقول واحد تعالى اقرا معايا البخاري يقول لي يا بخاري ما انت لسه فيش مع البخاري، ده حلنا الحاجات دي المفروض اغلقت بالضبه والمفتاح. البخاري ده انسى، عندك رياض الصالحين، عندك الأربعين النووية، أحسن شيء عندك الخمسين بتاعت ابن رجب وشوية. الناس عاوزة دعوة، خش في الناس سيبكم من السلبية اللي انتوا فيها دي، ده الكلام اللي احنا بنسمعه. فلذلك أيها الأحباب نحن في حاجة إلى وقفة مع النفس عشان ننطلق. ودايما أركز وأقول إذا وقعت فتنة اوعى تخش وتمشي. إذا أنت ماشي كده في شارع أو في بيتك والدنيا ظلمت الكهرباء قطعت، أقف مكانك. هتمشي ممكن تلاقي حيطة تخش في راسك تعورك، ممكن تمسك أي حاجة قدامك تنزل على وشك، أقف مكانك وابدأ فكر بقى الباب فين، الباب يمين يمين أمسك فيه ماشي، في هنا موجود حاجة في السكة ممكن أمسك فيه أبعد عنها، ممكن في عمود قدامي في المكان ده أجيبه أحسس. هتمشي على طول تغرق تسقط تصطدم، نفس ماشي في الشارع أصابك عمى عينك النظر راح، هتمشي تضربك عربية موتك. أقف مكاني وأسأل إخواننا أنا مش شايف، من يأخذ بيدي؟ لازم يكون البطل يأخذ بيدك واحد مبصر زيك، واحد مبصر غيرك، لكن أعمى يقود أعمى ما ينفعش. مين ياخد بيدي يا اخوانا عشان اعدي الشارع او بس اعدي الناحيه الثانيه انجو من هذه الفتنه؟ ايه السبيل؟ لكن بنرى الكل اذا اصيب بالعمى كله يخبط كله يمشي، وده الخطا. لازم اقف تريس تثبت امشي ازاي، الابواب ايه السبل. نقف ونقول قولي هذا، وأستغفر الله.